بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام في هجرة الصحابة الكرام، ومما ختم به الحديث في الحلقة الماضية هجرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحو من 20 راكبا، فيهم أخوه زيد بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة، خنيس بن حذافة السهمي، وغيرهم رضوان الله عليهم. والحديث في هذه الحلقة عن هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة إلا أشخاص معدودون ممن حبسوا ومنعوا من الهجرة، من أمثال أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو ونحوهم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائد، فما ينبغي أن يخرج إلا بعدما يطمئن على الرعية جميعا رضوان الله عليهم. وقد بقي عليه الصلاة والسلام كذلك حتى يؤذن له في الهجرة، وكان في مكة من أولئك المحبوسون الذين حبسهم المشركون، ومن بقي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه كان يحاول أن يهاجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. وقد فهم أبو بكر رضي الله عنه، وهو الفقيه العالم والذكي الألمعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالصاحب نفسه. ولذلك روى الإمام البخاري في سياق حديث الهجرة الطويل عن أمنا عائشة: وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، يعني تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر، وهو الخبط، 4 أشهر. يعني أبو بكر رضي الله عنه جهز لرحلة الهجرة راحلتين، وكان يعلفهما ويجهزهما ويهيئهما. وورق السمر شجر معروف. قدر الله عز وجل أن كفار قريش بدأوا يحيكون المؤامرات ويعقدون الاجتماعات، لأنهم رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم أتباعه يزيدون ولا ينقصون، وقد صاروا كثيرين، وصار له في المدينة أنصار يفدونه بأنفسهم وأهليهم وأولادهم، وأن أصحابه قد خرجوا من مكة وأمسوا بدار أمان وعز ومنع. المدينة المنورة صارت لهم دار أمان ودار عز، وقد تجمعوا فيها، وقد أدركوا أن الخطوة المقبلة هي أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أولئك بالمدينة من المهاجرين والأنصار، حينها ستكون الطامة، فإنهم لا يلبثون أن يحاربوهم ويقضوا عليهم. يعني كفار قريش أدركوا أن الخطوة المقبلة هي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طيب الخطوة التي بعدها أن هؤلاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لن يستسلموا، بل الخطوة التي بعدها أن ينقضوا عليهم في مكة ويدخلوها عنوة من أجل أن يثأروا لأنفسهم في العذاب الذي حل بهم وفي المصائب التي تتابعت من الاستيلاء على دورهم وأموالهم. ولذلك أهل مكة ما تأخروا كثيرا، وإنما اجتمعوا في دار الندوة. دار الندوة هذه كانت لقصي بن كلاب، وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها. ودار الندوة هذه سبحان الله ستباع حتى تؤول إلى حكيم بن حزام، حكيم بن حزام رضي الله عنه، وقد اشتراها منه معاوية بن أبي سفيان أيام خلافته بـ100 ألف درهم. ثم قال له: بعت يعني مكارم آبائك بـ100 ألف، يعني بعدما اشتراها يعير معاوية حكيما، فيقول له: بعت مكارم آبائك بـ100 ألف. فقال له حكيم رضي الله عنه: ذهبت المكارم إلا الإسلام، وإني قد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر، وبعتها بـ100 ألف، فأينا المغبون؟ من منا المغبون؟ ثم قال: أشهدكم أنها في سبيل الله. هذه الـ100 ألف التي دفعها معاوية في دار الندوة أشهدكم أنها في سبيل الله. اجتمع كفار قريش في دار الندوة من أجل أن يبحثوا ويتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقض مضاجعهم، وقد صارت له ولأصحابه قوة تهددهم. ويذكر كتاب السير بأن إبليس قد جاءهم في صورة شيخ نجدي عليه بت، بت أي كساء من صوف. ولما رأوه واقفا على الباب قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من نجد. طيب لماذا انتسب عدو الله إلى نجد خاصة؟ لأنه علم بأن كفار قريش لما دعوا إلى ذلك الاجتماع قالوا: لا يحضر أحد من تهامة، فإن هواهم مع محمد، ما يحضر هذا الاجتماع تهامي. ولذلك جاء إبليس في صورة شيخ نجدي. لما قالوا له: من الشيخ؟ قال: شيخ من نجد سمع بالذي ادعتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدبكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل. فأدخل فجلس معهم، اجتمع أشراف قريش وسراتها وسادتها وذو الرأي فيها. مثلا من بني عبد شمس حضر عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة، وكذلك أبو سفيان بن حرب، حضر من بني مخزوم أبو جهل، هذا لابد أن يحضر، أبو جهل ابن هشام، حضر من بني نوفل ابن عبد مناف، طعيمة ابن عدي وجبير ابن مطعم، ومن بني عبد الدار حضر النضر بن الحارث، ومن بني أسد حضر أبو البختري ابن هشام، وزمعة ابن الأسود ابن المطلب، حكيم ابن حزام، وحضر من بني جمح أمية بن خلف، ومن بني سهم نبيه ومنبه ابن الحجاج وغيرهم. ف فبدأت هذه المؤامرة تحاك وتنسج خيوطها. قال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما رأيتم، فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا، يعني مثل ما قال الفراعنة قديما، فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، فأجمعوا فيه رأيا. فبدأت المشاورة بين هؤلاء، فقال قائل منهم وهو أبو البختري بن هشام: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة ومن مضى منهم، حتى يأتيه الموت. يعني هذا المسكين يقترح أن يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوضع في يديه ورجليه القيود والأغلال حتى ينزل به الموت. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ويستدل بأن من قبله من الشعراء من أمثال النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى قد هلكوا في الدهر الأول، لكن إبليس الذي كان في صورة الشيخ النجدي قال: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه، فلا أوشك أن يثبوا عليكم فينتزعوه من بين أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي فانظروا غيره. إبليس يقول لهم هذا الرأي ما يستقيم، لأن أصحابه لن يسلموه ولن يتركوه، بل لا بد أن يأتوا فيخلصوه من بين أيديكم. فتشاوروا، فقال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع. هذا رأي، نخرجه من بين أظهرنا ننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، وتعود لنا وحدتنا وإلفتنا كما كانت. هذا رأي ثاني، بأن نخرجه من بين ظهرانينا يذهب حيث شاء. لكن الشيخ النجدي قال: ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال؟ فوالله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيتابعوه ثم يسير بهم إليكم حتى يغلبكم وينتزع الأمر من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، أديروا فيه رأيا غير هذا. والإبليس يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم له سلطان على القلوب، فلو أنه خرج من مكة فلن يعدم نصيرا من العرب، وسيكثر أتباعه وأنصاره، ثم لا يلبث إلا قليلا حتى يأتيكم فيغلبكم على أمركم وينتزعه من بين أيديكم، فما هذا بالرأي؟ فهنا انبعث أشقاها أبو جهل ابن هشام، وقال: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قال: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا. هذا الشاب لابد أن يكون جليدا أي قويا، نسيبا ذو نسب، وسيطا فينا أي من أعلانا نسبا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمد إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا. فرضوا منا بالعقل، أي بالدية. الدية تسمى عقلا لأن الجاني كان يعقل، يعني يربط وما يفك إلا بعد دفع الدية. فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، أو قال القول ما قال الفتى، هذا الرأي ولا رأي غيره. أبو جهل أتى بهذا الرأي بأن المؤامرة لا بد أن يشارك فيها الجميع، ودم محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يسفك بيد الجميع. ننتخب من كل فخذ من أفخاذ قريش رجلا، من بني سهم واحدة، من بني مخزوم واحدة، من بني عبد الدار واحدة، من بني عدي واحدة، من بني تيم واحدة، من بني جمح واحدة، هكذا. وبيد كل واحد منهم سيف صلت، ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين هؤلاء. بنو عبد مناف ما يستطيعون محاربة هؤلاء جميعا، فنصالحهم على الدية، الدية التي هي 100 من الإبل ندفعها، وانتهى القوم، انتهى الأمر. الله جل جلاله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعد هذا الاجتماع، كما قال جل من قائل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هؤلاء أرادوا أن يكيدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله كيدهم في نحرهم. نزل جبريل على الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام مخبرا له بتفاصيل هذا الاجتماع وما كادوه به، وأن الله قد أذن له في الهجرة، وأنه ما ينبغي أن ينام على فراشه الذي كان يبيت عليه. يقول جل من قائل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية الله عز وجل بيّن أن بعضهم كان رأيه أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحبسوه ويقيدوه، وبعضهم كان رأيه أن يخرجوه، وهو رأي أبو البختري بن هشام أن يخرجوه من بين أظهرهم، ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع. وكان رأي أبي جهل قتله، أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ربنا جل جلاله قال: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فجعل القتل هو ثاني الآراء، بينما كان هو الأخير الذي قال به أبو جهل ابن هشام المخزومي. بعض أهل التفسير يقولون بأن الله جل جلاله وسط القتل بين الإثبات والإخراج من أجل أن يبين أن هذا هو الرأي الذي اجتمع عليه القوم وتفرقوا عليه، يعني هم بعدما تشاوروا وتداولوا تفرقوا على هذا الرأي، وهو أن ينتخبوا من كل قبيلة شابا جليدا نسيبا وسيطا بيده سيف صلت، فيضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا القبائل جميعا، فيرضوا بالعقل، يرضوا بالدية. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه جبريل وأخبره بالذي كان وأمره بألا يبيت في فراشه، وأنه لا بد من الهجرة، كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر كل يوم مرتين، بكرة وعشية، في أول النهار وآخره. قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، في نحر الظهيرة في أولها، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. الغالب أن هذا القائل أسماء رضي الله عنها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي واضعا رداءه على رأسه عليه الصلاة والسلام، في ساعة لم يكن يأتينا فيها، لأن من عادته أنه يأتيهم بكرة وعشية. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. يعني أبو بكر رضي الله عنه الذكي الألمعي توكف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأمر خطير، فجاء عليه الصلاة والسلام فاستأذن فأذن له فدخل، فاستأخر أبو بكر عن السرير حتى جلس عليه. أبو بكر رضي الله عنه من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم تنحى عن السرير فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي بكر: أخرج من عندك، أخرج من عندك، يعني أريدك منفردا. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، إنما هم أهلك، يعني عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد عليها ولما يبني بها، ويقصد أسماء، فإن أسماء هي أخت عائشة، فنزلها أبو بكر منزلة أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي من الفرح: الصحبة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. يعني عائشة رضي الله عنها فتاة صغيرة دون العاشرة، وتجربتها في الحياة يعني قليلة، ما تظن البكاء إلا حزنا أو ألما، لكنها رأت أبا بكر رضي الله عنه يبكي فرحا لما علم أنه سيكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة. وها هنا إخوتي وأخواتي لا بد أن نتوقف قليلا، هذه الرحلة ما كانت رحلة سياحية ولا هي تجارية ولا هي رحلة آمنة، بل محفوفة بالأخطار، واحتمال النجاة فيها أقل بقليل من احتمال الهلاك. لكن أبا بكر رضي الله عنه كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وولده، ولذلك بدأ رضي الله عنه مباشرة في الإجراءات العملية. قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما لهذا، فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. يعني أبو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الركوبة جاهزة وقد هيأتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن، بالثمن، لابد أن أدفع يعني ثمنها. وهنا سؤال إخوتي وأخواتي، أبو بكر رضي الله عنه قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل ماله كله لله ورسوله، لماذا اشترط عليه الصلاة والسلام أن يدفع الثمن، ثمن تلك الراحلة؟ يقول أهل السير: من أجل أن يقع أجره كاملا، يعني يكون قد بذل نفسه وماله لله عز وجل. هاجر بنفسه وهاجر بماله عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر رضي الله عنه ما كان ليجادل النبي عليه الصلاة والسلام، بل السمع والطاعة شعاره. استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وهو عبد الله بن أريقط الليثي، وأمه كانت من بني سهم بن عمرو، وكان مشركا، لكن من أجل أن يدلهما على الطريق. ومن هنا استدل أهل العلم بأنه لا بأس بالاستعانة بالمشرك فيما يحسنه إذا أمن شره. والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر دفعا إلى عبد الله بن أريقط الراحلتين اللتين جهزتا وأعدتا للهجرة، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما الذي وعداه بعد 3، يعني هم سيخرجون لكن ما بينوا له كيف سيخرجون ولا متى سيخرجون، وإنما المطلوب منك بعد 3 أيام أن تقابلنا في مكان كذا. وبعد ذلك شرعت أسماء وعائشة رضوان الله عليهما في تجهيز الطعام الذي سيكون زادا لهما في تلك الرحلة، ووضعتا ذلك الطعام في جراب، والجراب يعني من جلد، فلما أرادتا ربط فم الجراب ما وجدتا شيئا، فأسماء رضي الله عنها شقت نطاقها نصفين ما تنتطق به المرأة في خصرها، فربطت فم الجراب بنصفه وانتطقت بالآخر، فلذلك قيل لها ذات النطاق أو ذات النطاقين. وابن إسحاق رحمه الله في سيرته يذكر قصة النطاق هذه بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بالغار، لما جاءهما عبد الله بن أريقط السهم الليثي بالبعيرين. لكن الذي في صحيح البخاري بأن قصة النطاق هذه كانت في بيت الصديق قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ولا شك أننا إذا أردنا أن نرجح ما بين ما جاء في البخاري وما جاء عند ابن إسحاق، فإن الذي رواه البخاري هو الصحيح. إخوتي وأخواتي، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر أبا بكر بالإذن له في الهجرة، وبعد أن اتفق على الخطوط العريضة لهذه الرحلة من ناحية الوسيلة وهي الراحلة، ومن ناحية الدليل وهو عبد الله بن أريقط الليثي، واتفق معه على الأجرة، وكذلك إعداد الزاد، رجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته. وجبريل كما مضى معنا الكلام كان قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يبيت على فراشه، فلما كانت عتمة الليل، يعني لما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، اجتمع فتيان من قريش على بابه، وبيدهم بيد كل واحد منهم السيف المسلط، والشرر يتطاير من عيونهم لأنهم يريدون أن يسفكوا دم أطهر مخلوق صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى مكانهم فقال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسجأ ببردي هذا الحضرمي الأخضر. تسجأ أي تغطى، تغطى سجى، بل والليل إذا سجى إذا غطى الكون بظلامه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: نم في فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فإنه لن يخلص إليك منهم شيء تكرهه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنه، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمانه. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أن يتسجى ببرده ذاك. فعلي رضي الله عنه ما تردد في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة بذلك نفسه، فكان أول فدائي أول فدائي في الإسلام، فإنه قد وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهو يعلم أن بينه وبين هؤلاء المشركين أذرع، وبأن هؤلاء يمكن لأي واحد منهم أن يطيش لبه ويستعجل فيضرب من هو مسجن بذلك البرد دون أن يتبين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذا التدبير المحكم الذي أشار به جبريل عليه السلام، مما لبس على أولئك المتربصين بنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هم بدأوا ينظرون من خلل الباب، يعني من شقوقه، فيجدون النائم فيطمئنون، يطمئنون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما زال على فراشه، بينما النائم حقيقة هو علي. في بعض الروايات بأن النوم لما طال، وهم يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل متهجدا يقرأ القرآن، فلما بدأ لما طال نوم هذا النائم بدأوا يرمونه بالحجارة من أجل أن يوقظوه، ومبالغة في التعمية عليهم ومخادعتهم كان علي رضي الله عنه يتقلب دون أن يكشف عن وجهه، لأنه هو مسجن بالبرد الحضرمي الأخضر الذي جرت عادة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتغطى به إذا نام، يرمونه بالحجارة وهو يتقلب على فراشه دون أن يكشف عن وجهه، فيطمئن القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال نائما. طيب، كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين هؤلاء الرابضين على بابه؟ وكيف غفلوا عنه حين خرج؟ ثم بعد ذلك ماذا كانت العاقبة بالنسبة لعلي رضي الله عنه حين يكتشفون أمره في الصباح؟ وماذا كانت العاقبة بالنسبة لأسماء وعائشة رضوان الله عليهما وقد خرج أبوهما بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا سيصنع المشركون مع هؤلاء جميعا؟ ورحلة الهجرة هذه كيف مرت؟ يعني لنا أن نتصور أن المسافة بين مكة والمدينة تزيد على 400 كيلو، وهي تستغرق بالسيارات الحديثة الآن نحو من 5 ساعات بالسير المعتدل على الطريق المعبد، وبعد ذلك هذه الرحلة قد سلك فيها طريقا غير الطريق المألوفة التي اعتادها الناس، والأخطار قد أحاطت بهما في تلك الرحلة. ما الذي صاحب تلك الرحلة المباركة من أحداث؟ هذا ما نتعرض له إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.